كان يمشي بالسيارة ما يسهر استقبال القبلة، يصلي إلى جهة السيارة. طيب إذا ممكن يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر بعدين يصير ما هو لا ما هو لا نعم شيخ هذا يسمى الجمام أيها كل هذه كل مصد كل مصد نعم أي أكل شيخ من البطار كل أحد يزور مثلا يبطل الصلاة كيف نبطل الصلاة اين لا هذا لانه ينقض الوضوء معناه بطل الوضوء هذا بطل الوضوء مو من اجل انه اكل من اجل انه بطل الوضوء شيخ نعم هذا الشيخ قول لا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا وجهلا والقاعدة الشرعية العفو على الكثير واليسير السهو والجهل والإكراه نعم نحن نقول مهما كان لكن إذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها وما كان سهل لأن أسر الصلاة واحد راح مثلا كما قلنا في راح طبق التمر وأكل ونقول هذا أنا ما أصعد لكن كثير نعم يا حسن الله عليك رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة به ابنه فقبل ابنه في خده ولا ما يصدق ها أتوجه من السفر لا ها وعنده والله أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي إلا إذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العادة بأنه إذا قبله سكت فلا بأس ما في ها لا ما أرى أنه لكنه ما تبطل الصلاة لأن هذا فعل ليس بكثير شيخ نعم نفل وفرض هل بالنسبه للصلاه المقطوع بنفلها وفرضها شلون؟ النفل والفرض المقطوع بهما نفلا وفرضا المقطوع بهما مثلا نفل الصلوات الخمس والرواتب ما في صلاه بين ان هذه نافله وهذا فرض لكن هناك صلاه مختلف في وجوبها ونفلها اي فعل الاكل مثلا من يرى انه انها واجبه فلا حكم فريضه ومن يرى انها نافله فلا حكم نافله نعم يكون سلوه قبل السلام يغلب ما قبل السلام نعم شيخ عندما ضرب كذا في الحركة الإنسان يعرف يعني يتعب إذا رأينا يعني كثير حركة يعني نقول هذا الصف يعني فإنه يسمي فنخبر عنه أن الصلاة ضرب طيب هذا الرجل الذي يكتب يعني إذا رأينا ما نخبر عنه يصلي لا رأينا هذا الرجل قاعد يسمي ما قاعد يسمي لا فرق بين الكتابة اليسيرة والقليلة كان لا ما يرى إذا صار يسير يعني كتب يسير ونزل القلم ما يرى الشيخ أي نعم نعم الشيخ إذا صار الناس كثيرة تحريم والنقل يجي عليه واجب كيف يفتش الحكم الواجب والفرض؟ ما فهمت هذا يعني بعد التكفير يعني إذا نوى الناس النوافل يوجب عليه بين الواجب بين الفرض يعني إذا دخل في النافلة صار واجبة لا لا ما هو واجب له أن يقطع خل نظر لا ما نظر ودخل في نفس يرى أنه لا نعم المؤلف رحمه الله تعالى باب السجود السهو الإضافة هنا يا ابن داود من باب من باب إضافة شيء إلى سبب هذا سبب السهو طيب والإضافة على تقدير من هنا سجود السهو لا تقدير اللام

مثل فهذه لها احكام خاصه كذا. طيب قول من جنس الصلاه ثم قال ركوعا او سجودا او قياما او قعودا، هل هذا البيان مخصص لعموم قول من جنس الثاني من جنس الصلاه؟ على سبيل المثال يعني لو ذات في غير هذا انطبق عليه الحكم. اي نعم توافقون؟ نعم. خالد قلنا المراد المؤلف اقتصر على هذه، لان هذه الاربع هي التي تغير الماهيه. نعم غير ماهيه الصلاه. نعم اما ما عداها فلا. يعني لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فعلى هذا يكون هذا البيان مخصصا لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. إذا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا هذا مبين لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. طيب إذا علمت الزيادة عن محمد الشمندي، علمت بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة ماذا يسمى؟ قام للخامسة لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة يجب عليها أن يجلس، يجب عليها أن يجلس ويقرأ لكنه شرع في القراءة محمد. نعم شرع في القراءة في غير موضعها فعمل هذا رد، فيجب عليه أن يجلس ثم يسبب. هل المؤلف دل كلامه على ما قلت او هل دل كلامه على ما قلت؟ نعم ها. قال فعن جاد ركعتا ابن داود فإن علم فيها جلس في الحال الشهادة إذا لم تشهد أحسن. إن علم فيها جلس في الحال كذا، حتى لو شرع في القراءة، حتى لو كان في الركوع. تمام. ووجه ذلك ما قال الأخ محمد إنه إذا ذات فقد عمل عملا ليس عليه الله ورسوله. رجل إمام أخطأ فسبح به ثلاثة، الأخ اللي وراك نحضر نعمل إمام أخطأ فسبح به ثلاثة، هل يرجع إلى قولهم أو لا؟ نعم يرجع. إن كانت ثقتان، إن كانت ثلاثة مو باثنين يرجع لقوله. بس المؤلف يقول سبح به ثقتان من باب أولى، ثلاثة من باب أولى كذا. طيب يرجع إلى قولهما مطلقا أو لا؟ إذا سيبقى إن جزم بصواب نفسه لا يرجع لقوله. أحسنت، إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قوله، وإلا رجع إلى قولهما. هل لديك دليل؟ قول النبي عليه السلام إنما أنا بشر مثلك. نعم. فإذا نسيت فذكروني. طيب ولكن ما في بعد أوضح من هذا؟ زمنا. سيد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين إنما سجد صلى الله عليه وسلم إذن قصة ذو اليدين لما أخبره ذو اليدين لما سئل قوله بل سأل الصحابة فلما أخبروه نعم. طيب إذا غلب على ظنه خطأهما لكن لم يجزم بصواب نفسه يجب عليه الرجوع. يجب الرجوع وهو يظن أنه ما خطأ لأنه لم يجزم بصواب نفسه. لأنه لم يجزم بصواب نفسه. هذا على ظاهر الكلام المؤلف. إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع. لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع. كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟ لا يمكن. لكن ظاهر الكلام المؤلف يقول لما كان اثنان أو لما كان المفتحان اثنين وجب عليه يرجع إلى قولهما لأن قولهما أرجح من مضى. طيب لو سبح به ثقة واحد. نعم. أين أنت؟ لم يرجع إلى قولهما. لا جنبك يا أخي. لا يعني أقول بأنه لا يشعر. لا يرجع. ولو غلب على ظنه صدقه. ولو غلب على ظنه صدقه هذا المسبح يجعل قوله ولم يصاب نفسه. غلب على ظنه صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف. هل يرجع أو لا؟ نعم يرجع. لا يرجع. إذا كان واحد. ولو غلب على ظنه صدقه. ولو غلب. نعم عليان واحد لا يرجع ولو غلب على ظن الصدق لا كان من الراجح كان نتكلم على المعلمة لا يرجع ولو غلب على ظن صدق شلون صحيح صح لا يرجع ولو غلب على ظنه صدق على كلام المؤلف لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع لا عمل بغلبة الظن لا عمل بغلبة الظن لكننا ذكرنا من يعرف المسألة ذكرنا أنه في الغالب هل يرجع أو لا؟ إيه نعم إيه نعم ما يرجع لا يرجع إذا كان واحد لا ولو غلب على ظن الصدق ولو غلب نعم نعم عليان واحد لا يرجع ولو غلب على ظن الصدق لا كان من راجح كان نحن نتكلم على المقام لا يرجع ولو غلب على ظن الصدق شلون صحيح صح وجوب لا يرجع ولو غلب على ظنه الصدق على كلام المؤلف لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع لا عمل بغلبة الظن لا عمل بغلبة الظن لكننا ذكرنا من يعرف الإرسال المسألة ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان أنه يحصل شك فإذا شك فيرجع إلى قول هذا إذا غلب على ظنه أنه صادر وأنه مصيب ترجع ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قول ورجحنا ذلك من وجهين لكن ما أدري أنتم تنسون رجحنا ذلك من وجهين الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص عند الدرجات هذا قول الراجح والثاني أن هذا خبر ديني خبر ديني تكتفي فيه بخبر واحد كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد وكما نصدق بأذان رجل واحد شلو لا إذا نبهه واحد على قول الراجح فإنه يرجع إلى قوله كلام بناء على أصلين من أصول الشريعة وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول واحد. طيب ما تقول في أين عبد المجيد؟ ما تقول يا عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما؟ هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هل تقع كثيرا؟ غلب على ظني أن صاحب العلاقة على الصواب وهو كان يعني يريد أحدا يعني وهو كان شاك عندما رأى زميله أتم ركعة أو كان هو يعني يعني إذا كان يعني يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظني انه مسلم كما صح. طيب من على المذهب ثلاثه لانه واحد. المؤلف رحمه الله عبر يا احمد فقال ثلاثه هذه ثقتان. هل هناك عباره اعم من هذا؟ يلا يا احمد. لا اعم من ثلاثه أعمل هذا ليش؟ يشمل التنبيه بالتخفيف وبغيره صحيح؟ ولهذا عقر ذلك بعض العلماء فالفقهاء قالوا نبه نبه اثنان. لماذا اختار المؤلف سبح؟ نابه شيء بقراءتكم فليسبح كذا. طيب ما تقولون في رجل من اخذ محمد؟ ما تقول في رجل كتب رساله وهو يصلي تذكر انه يكتب الى زميله رساله والبريد يقفل من يوم يسلم له يقفل البريد اخاف ان يفوته البريد فجعل يكتب الرساله وهو يصلي. اين وقت مطلع عن تبطل؟ لا اخر تصيب إن كان الكلام كلام يصير مثلا. لا يا أخي مو كلام. ما تكلم أحد. طلع البوك وقام وكتب. تذكر فين يصير كتب فين يصير مثلا. أي تذكر فين يصير. كلمتين. نعم. فإنها لا تقول. نعم. أما إذا كانت كتابة طويلة. نعم. فإنها تقول. طيب ماذا يدلك على أن اليسير لا يصير؟ لا انا احد من حاضر ذكي طيب حمل بنت ابنته وعرف فتح الباب لعائشه رضي الله عنها وبالقياس على هذا لا شيء يسير لا تضر لا تضر يا صراحه صحيح ما طيب ما هو العلة محمد في أن كثير يفطر الصلاة؟ العلة لأن هذا الشيء كثير ينادي الصلاة ينادي الصلاة ويخرجها عن موضوعها. طيب أحسن. ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يسمي ولا يجب؟ قال الركوع سبحان ربي الأعلى تذكروا وقاء سبحان ربي العظيم هو ما وما يجب عليه الركوع لكن مستمع لا ما تقول ما يجب عليه السجود أكس السجود لا يجب عليه السجود يسر عنه لكن يجب عليه السجود إذا تذكر إن إذا تذكر إن إذا أتى أتى إذا أتى بصيغة الركوع سبحان ربي العظيم يعني تذكر يعني بعد ما قال سبحان ربي العظيم تذكر أنه في الركوع قال سبحان ربي العظيم يعني هذا سبحان ربي العظيم وبعدين هذا ما يسمى له ما يجب له سجود سجود السهو ولكن يسرع له السجود لا المهم يعني مطلقا بدون بدون تصريح نعم نعم لكن طيب. يسرع له ان يسرع مهند ما ترك يا قال سبحان رب الآل وهو راكب ما ادري نقول إذا لم يقصد الله بالعظيم وخاصة الله بالعظيم فعلا تتفق الصلاة طيب وجوبهم لا يقول لك أبدا طيب وين أتى بهم جميعا سبحان رب الأعلى ويجب توقفون على صحيح إذا لم تكن تصديق لا بد من تصديق لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم يعني لبس عليه كأن المسألة خطأ كل شيء إن كان عن علم جزم عليه إن كان على أساس رجع وقام يقول مطلقا ولا مفصلا ولا طيب ما تقول خالد في رجل من قرى وهو ساجد متعمد القراءة على الصلاة المحرمة طيب نعم يعني هذا قول من يرى ان القراءة شرط في قراءة السجود والركوع وقرا عمدا لو سهوا لا تقرا شغل جاء لكن شاب ياتي بالذكر الواجب كتابة ناجي بالذكر واجب صغار بالعظيم وصغار بالعظيم طيب الذين يقولون ان الصلاة لا تبقوا في هذه الحالة الاخر هنا نهرة هل هو المرة طيب اشار لا حول الله نعم السؤال على قول من يقول انها لا تبطل الصلاة اذا قرأ في الركوع والسجود كيف يجبون عن القاعدة معروفة عند اهل العلم ان من اتى محرم في العبادة بطل الصلاة احمد يقول ان هذا فعل مشروع ولكنه في غير موضع في الاصل انه مشروع والتحريم في الموضع ما هو لاجل القراءة ذاتها لكن لاجل ما في غير موضعها وهذا رايكم هو ان الصلاه لا تقصر ولو قرات الركوع والسجود وعلل ذلك بان هذا التحريم ليس لذات القراءه فخلاف لو تكلم الانسان في الصلاه فقرا الصلاه لان الكلام لا يكون محرم في الصلاه طيب المؤلف رحمه الله يقول ولم يجب له سجود بل يشرع العبارة كان العبارة ما فيها تناقض فتحنا ضعيف ما فيها تناقض لم يجب بل يشرع يعني يريد أن يستحب يريد أن يعني يستحب السجود. مهم قالوا إن شرع ويشرع ومشروع يطلق على الواجب والمستحب. بلى لكن لما قال ولا يجب دل هذا على أنه يستحب. دل على أن المشروع في كلامه معنى المستحب صح ولا لا؟ طيب إذا ناخذ من هذا القاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر. واضح؟ طيب الآخر أين ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟ إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة نعم فإنها تبطل الصلاة. تمام. لأنه فعل هذا ما يبطل الصلاة عالما عامل وإن كان لا يدري في الحكم لأنه الآن أثبتنا أنه عالم في زيادة الرشعة. لكن إذا كان لا يدري بالحكم لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة. نعم. طيب هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟ مبني على عدم المؤاخذة على الجهل. عدم المؤاخذة في الجهل في فعل محظور. في فعل محظور كذا. وزيادة الصلاة محظورة. فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله كذا. طيب بناء على هذه القاعدة ما تقول يا في رجل دخل عليه صديق له فسلم فقال الذي يصلي عليكم السلام ناسي تقول ما هو قبل قليل ان المحظورات اذا فعلت والانسان جاهل او ناسي فانه لا اثم فيها ولا اثر لها. لعل نسقنا الكلام لعل النجاه أنا والله أعلم سلسنا الكلام من الخبر. طيب ما خالف بجمع دليل والله أعلم أنه منهي الكلام في الصلاة صحيح. معلوم أن هذه الصلاة لا تخرج أشياء من الإسلام صحيح. لكن إذا محظور الكلام ممنوع. والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورا بجهل أو نسيان فلا أثر له. الإنسان لا يأثم ولا يرتب على ذلك الشيء. هذا القاعدة كموها يا جماعة. إذا طبق القاعدة عليك هذه على مثل للإنسان القاعدة. سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناس الشيخ استثنى الكلام يا اخي من استثناء الحديث لا هو لا استثناء لولا هذا الحديث صار كان حلال لان الصحابة كان بالاول واحد منهم كان صاحبه الى جنبي ابوه الصلاة. انا بعطيك القاعدة زي الله فيك القاعدة كل شيء محظور في العبادة اذا فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليك خذها قائلك وكلكم بذور فهمت. فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيح فهمت. والدليل على ذلك أن معاذ بن الحكم لما دخل في الصلاة قال أبصر رجل من الجماعة قال الحمد لله قال له معاوية رحمك الله فرماه هناك بأبصاره يعني أنكروا عليه. فقال وافت لهم مياه ما شأنكم تنظرون إليه، ما شأنكم تنظرون إليه ليش تنظرون، وافت لهم مياه هذا كلام. فجعلوا يضربون على أبخارهم يسكتون فسكت. فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. فهمت؟ ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل، والناس كالجاهل. فهمت؟ طيب خلنا نعطيك مثال على هذا عشان تبني على القاعدة. رجل محرم بالعمرة رأى صيدا وكان هو يحب الصيد، فرماه ناسيا انه يحرم، ما اقول هل عليه كفر، هل عليه فدية، يعني هل عليه جزاء ولا ما عليه؟ جاهل من بحكم لا يدري من حرام، لكن نسي كان يحب الصيد. تعرفون اللي يحب الصيد اذا رأى الصيد خلاص ما ياخذ شيء. ولهذا احيانا تكون بالتوازي وتكون بالحصى وتكون كل شيء وهم ما يشوفون. نعم ها يعني اذا ما عليه جزاء شو يا جماعه صحيح؟ ما عليه جزاء. طبق القاعده، طبق القاعده. طيب رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل، فرمنا ان الجماعة بدون انزال لا بأس بها ولم يقتصر، صلى بدون اغتسال وجامع غصبان. فجاءنا يسأل كأنني بسألكم الان عن شيء، اول هل صلاته صحيحة او غير صحيحة، وثانيا هل صوم حنيف او غير صحيح. لأنهم جماعة طبق القاعدة حمد صلاته غير صحيحة لأن هذا ترك مأمور. نعم. صومه صحيح لأنه لم يدافع عن المحظور ويرفع عنه. صحيح جماعة؟ نعم صحيح. تمام. نقول أما صومه صحيح. لماذا؟ لأنه فعل محظورا. وأما صلاته غير صحيحة لأنه ترك محظورا وفعل السبب. فيعتذر ويؤدي الصلاة. وصومه صحيح. تعالى وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تعالى قد فرض الصلاة الظهر مثلا أربعة، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمه، إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد، وسيأتي إن شاء الله إنما يكون موضع السجود. وقول المؤلف: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت